إذ يقول المنافقون اذكروا أو اذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وقلنا إن المنافقين هم القوم الذين لم تتساند ملكاتهم على شيء، ملكاتهم متصارعة، لسانهم يقول شيء وقلبهم يقول شيء آخر. والذين في قلوبهم مرض، إسلامهم خفيف، إسلامهم إيه؟ ضعيف. صحيح يسلمون ساعة الرخاء، إنما لو الشدة طلبتهم في حاجة برضو ما إيه؟ إذن فهما فريقان، الفريق الأول المنافقين، وده كان في الأوس والخزرج، والفريق المنافق في الأوس والخزرج معذورون. ليه؟ لأن الملكات بتاعتهم متضربة، أناس كانوا ينتظرون السيادة، وواحد منهم ينتظر أن يلبس تاج الملك فيفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، فالأمور كلها تنتهي، ولا يصلح ملك والتاج يترمي ولا يحقد ولا ما يحقدش. أدي ما تخليش قلبه يسلم، قلبه ملان غيظ، قلبه ملان حقد على ما فاته من السيادة والرياسة، ولكن ظاهرة الإقبال على الإيمان تجعله لا يستطيع أن يقاوم. يقوم يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. يبقى في جهتين بإيه؟ تتجاذبه، جهة قلبه الذي ملئ غيظا لأن رسول الله فوت عليه السيادة، وجهة أخرى إقبال الناس وسيظل وحيدا. فأراد أن يحتفظ لنفسه بشيء من السيادة، قال إن لم أؤمن يكرهوني وينفض من حولي فأنا أؤمن بلساني. هؤلاء يقول إيه؟ المنافقون. والذين في قلوبهم مرض، احنا قلنا في قلوبهم مرض مش منافقين، انما هم مسلمين بس الرخاء يبين الاسلام، لكن الشدة تخليهم ايه؟ يبقى ده فوقيه مش مرض، مش نفاق. وهؤلاء قوم كانوا قد اسلموا في المدينة، الا ان اسلامهم لم يصل بهم الى درجة ان يهاجروا وان يتركوا ابناءهم واموالهم، فظلوا في ايه؟ في مكة. فلما جاءت عملية القتال وقام النفير من مكة، تشاوروا نروح ولا ما نروحش، ونروح هنعمل في صف مين؟ فطلعوا في صف الايه؟ قال لك نروح، فاذا وجدنا الصف المشركين قوي نروح وياهم، ان رحنا لصف المؤمنين ايه؟ نروح وياهم. وهم دي قيس بن الوليد وعلي بن اميه بن خلف وابو العاص بن زمعه وابو قيس الفاكه بن المغيره، دول اتلموا يا بعض وتلهم ايه راح دول في قلوبهم ايه؟ في قلوب، لان المرض لا يعدم الحياه وانما ما يخليش فيه الايه؟ الصحه الكافيه. الايمان الصحيح الكافي انه يؤمن في الرخاء وايه؟ ويساند الايمان في الشده، هذا الصحه الايمانيه، انما في مرض ضعف. قالوا ايه؟ ماذا قال المنافقون وماذا قال هؤلاء؟ يدلك على ان التقاء الشر يوحد حتى العباره، مع ان دول في المدينه ودول فين؟ في مكه. يقول هم الاثنين، يقول المنافقون ومن في قلوبهم مرض، يقولوا حاجه واحده، دليل على ان اغراء الشيطان هنا واغراء الشيطان هناك وحد العباره، مش كل واحد بيقول على كيفه كلمه يقولها، لا، لان ازاي تتحد العبارات؟ طب هم قالوا ايه؟ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. يقول الاثنين قالوها. طب يا اخويا ده مش في بيئه واحده، هذا في مكه وهذا في الايه؟ في المدينه. اذا المساله لازم في حد قاسم مشترك بيجمعهم. ما هو القاسم المشترك؟ لابد ان يكون الشيطان قد نفذ فيهم هذه الايه. وكان من الواجب ان يتنبهوا الى ان اتفاق قولهم في هذه القضيه راجع على ان الشيطان يغوي هؤلاء ويغوي هؤلاء. غره يعني ايه؟ زين له ان يقدم على امر هو نفسه ما عندوش استعداد قوي له. مثلا واحد حالته مثلا يقوم يوريه يقول لك اشتلك سياره بكذا كذا، واستلف من هنا واستلف من هنا. ما عندوش حاجه، يقول له ادفع خد لك شقه، يخرجه عن غير ايه؟ عن غير موقفه. غر هؤلاء. وما وجه الغرور في الدين؟ ام قال لك كيف يتسنى لهؤلاء الاوس والخزرج وهم يرون عددهم قليل ويرون عدوهم كثير، ازاي يقبلوا على هذه الحرب؟ ده مغرورين بالدين، وان ربنا بقى حي ايه؟ ان ربنا هياخد بايديهم وانه ينصرهم زي ما بيقول لهم زي قدام الجمع ويقولون الدبر. ادي ناحية الايه؟ الغرور. هم سموا غرور، لقد غر هؤلاء ايه؟ دينهم. أو غرهم بأمر آخر، بأنه قال لهم الذي يموت ويقتل يصير شهيدا وتكتب له حياة وحياة خالدة، فخلى حتى الضعيف يعمل ايه؟ يروح يحارب. يقول لك ما دام احارب ايه، مش هروح الجنة وابقى شهيد؟ يبقى غره من ناحية هذه او من ناحية ايه؟ من ناحية هذه غر هؤلاء ايه؟ دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده هذا تسجيل للموقفين، موقف المنافقين وموقف اللي في قلوبهم مرض. قال لك غرها، قال له لا يا ما غرهمش ولا حاجه، ده قال لهم الحقيقه. قال لهم ايه؟ الحقيقه. ليه قال لهم الحقيقه؟ لان الله سبحانه وتعالى ان قصرت اسباب المؤمنين به فسيكون في عونهم. والله اذا دخل بقى في صف عزيز لا يغلب وحكيم يضع الهزيمه في موضعها ويضع النصر لقوم في موضعه.